الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام باب الجمعة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بصلاة الجمعة من فضائل وأحكام. ويوم الجمعة الذي فيه هذه الصلاة التي يأتي الحديث عن فضائلها وأحكامها هو خير أيام الأسبوع وأفضلها، وبه بدأ الله عز وجل الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وله خصائص كثيرة جاء تبيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو عيد الأسبوع، وفيه هذه الصلاة العظيمة المباركة الجامعة للخير. وقد جاء في شأن هذه الصلاة وفضلها وعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده فيها أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذه الأحاديث. وصلاة الجمعة لها فضائل ولها أحكام، وهذه الترجمة معقودة لبيان ذلك أو بيان شيء من فضائلها وشيء من أحكام هذه الصلاة. وهي صلاة ركعتين يسبقها خطبتين، وهاتان الخطبتان من شروط الجمعة، أن تسبق بخطبتين فيهما حث للعباد على العناية بالدين، وفيهما تفاصيل لأحكام الشريعة من حيث العقيدة وأصول الإيمان وشعبه، ومن حيث الأحكام والأوامر والنواهي وتحذير العباد مما يسخط الله عز وجل، فيهم الترغيب والترهيب، الترغيب في الخير والترهيب من الشر، فيهما خطاب العباد فيما هو إصلاح لهم في دينهم. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بأن كان خطيب جمعة أن يعتني بالخطبة، وليس الذي يحضرها الناس أو يستمع إليها الناس، بل أيضا الملائكة كما سيأتي معنا يجلسون يستمعون الذكر. فينبغي أن يعظم الخطيب الخطبة وأن يحسن العناية بها. وأن تكون باب إصلاح للعباد وتقريب لهم إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ أحاديث هذه الترجمة بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. الضمير عائد على المنبر. والحديث في أوله قصة ذكرت في بعض نسخ عمدة الأحكام وهي موجودة في المصدر الذي خرج منه الحديث رحمه الله تعالى. ففيه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تماروا في المنبر أي تباحثوا في المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو. صار مرة بين الصحابة بحث منبر النبي عليه الصلاة والسلام من أي الأشجار، من أي عود هو، أي من أي أعواد الأشجار أو أغصان أو جذوع الأشجار، من أيها. تباحثوا في ذلك، فقال سهل رضي الله عنه: من طرفاء الغابة. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: من طرفاء الغابة. كان حاضرا هذا الحوار الذي دار بينهم والتماري الذي والتباحث، فقال رضي الله عنه: من طرفاء الغابة. والطرفاء هذا نوع من الشجر، نوع من الشجر يقال له الأثل، يقال له أيضا الأثل، ويقال إن الأثل غير الطرفاء، وأن شجرة الطرفاء قريبة من الأثل وليست هي الأثل، لكن من الشجرة الكبار، فهو من جذوع هذه الشجرة صنع هذا المنبر الذي كان يرتقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. إذن قوله قام عليه، الضمير هنا عائد على المنبر الذي صنع للنبي عليه الصلاة والسلام من طرفاء الغابة. قبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم خطيبا إلى جنب جذع نخلة، يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام ويخطب الناس، مضى على ذلك مدة، مثل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، أي جذع نخلة. فلما اتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر حن الجذع حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمه، ضمه، فسكن. حن الجذع إلى ماذا؟ إلى الخطب التي يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى جوار الجذع متكئا على هذا الجذع. فلما ارتقى المنبر وقام يخطب عليه حن الجذع، وسمع لحنينه صوت، الصحابة سمعوا صوته حنينا يعني متألما متوجعا، وهو جذع نخلة. ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إذا كان جذع نخلة صار عنده هذا الحنين إلى خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف بالبشر المكلف. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع له منبر، له درجات، فصار يرتقي عليه ويخطب الناس. والحكمة من وضع المنبر للخطيب يوم الجمعة ظاهرة، حتى يبرز للناس ويرونه، حتى من يكون في آخر المسجد يراه، ويكون هذا أبلغ في الانتفاع، وأبلغ أيضا في وصول الصوت، صوت الخطيب لجماعة المسجد، فيجتمع لهم سماع صوته ورؤيته، وهذا أبلغ في الانتفاع ولا شك. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، صلى بهم جماعة صلاة تعليمية، المقصود منها التعليم، تعليمهم كيف يصلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه المرأة التي جاء ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية فيها، ارتقى على المنبر، ارتقى على درجات المنبر وكبر، والناس يرونه مرتفعا فوق المنبر وينظرون إليه، لأنه مطلوب منهم أن هو يفعل ذلك لأجل أن يصلوا وينظروا إليه كيف يصلي ليصلوا مثل صلاته. ولهذا سيأتي معنا أنه قال في تمام الحديث: صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولتعلموا صلاتي، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه المرة رأوه كلهم، ارتقى على المنبر وصنع هذه الصلاة على المنبر حتى يروه. وهذا من حسن تعليمه، من حسن تعليمه. وقد جاء نهي عنه عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره، أن يكون من أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، ما يكون في مكان مرتفع عن المأمومين، لكن يكون معهم مستويا على أرض واحدة معهم، لا يكون أرفع منهم، لا يجعل له مكان يرتفع عليه في الصلاة. هذا جاء في سنن أبي داود وغيره نهي عن ذلك. وهذا الذي هنا لا يعارض ذاك، لأن هذه المرة الواحدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم، من أجل أن يعلمهم وليأتموا به وليتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن التعليم بالفعل أبلغ في بعض المرات، يعني لما يريد إنسان أن يعلم الناس الوضوء يصنع مثل ما صنع عثمان، أحضر الماء وتوضأ أمام الناس وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا أبلغ أحيانا يكون في التعليم، أبلغ في التعليم، ينظر الإنسان للفعل بعينه، ينظر للفعل بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المعنى بقوله: كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. فالحاصل أنه كبر وهو على المنبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع، يعني رفع من الركوع، ثم رفع فنزل القهقرة، يعني إلى الخلف، لأنه هو مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. ولما صعد المنبر، صعد درجات المنبر متجها إلى الأمام حتى بلغ أعلى ومستقبل القبلة، وكبر وركع، والناس يصلون وراءه وينظرون أيضا إلى صفة صلاته. ثم رفع، لما أراد أن يسجد المكان لا يسع للسجود، فنزل الدرجات على الوراء، ينزل درجة درجة على الوراء، ينزل درجة درجة. قال: فنزل القهقرة، أي إلى الخلف، حتى سجد في أصل المنبر، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر، عاد يعني ارتقى المنبر مرة ثانية، ثم ينزل مرة ثانية، وهكذا حتى فرغ من آخر صلاته. ثم أقبل الناس، أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي، ولتتعلموا صلاتي. هل هذا كان في يوم الجمعة؟ وهل هذا له تعلق بخطبة الجمعة؟ الذي يظهر أنه ليس له تعلق. ولهذا بعض العلماء وبعض الشراح قالوا أن الأولى أن يجعل هذا الحديث في باب الإمامة، باب الإمامة في الصلاة، وقد مر معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا المناسب أن يكون هناك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن ذكره هنا له وجه، ذكره هنا له وجه من حيث ذكر المنبر الذي صنع للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل خطبة الجمعة، صنع من أجل خطبة الجمعة، لكنه هذه المرة علاه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلمهم عليه الصلاة، فيكون ذكره من أجل ذكر المنبر الذي صنع للنبي عليه الصلاة والسلام في من أجل خطبة الجمعة. الآن الصلاة التي صلاها، هذه الصلاة التي صلاها عليه الصلاة والسلام مثل ما رأينا فيها تقدم وتأخر، يتقدم ثم يتأخر، ينزل درجات المنبر ثم يتقدم، هذه حركة في الصلاة وهو يصلي، حركة فيها تقدم في الصلاة وفيها ماذا؟ تأخر. فأخذ من ذلك أهل العلم أن الحركة في الصلاة تقدما أو تأخرا إن كان من أجل مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك، كان ذلك من أجل مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك، مثل لو أن الإنسان في الصف وأمامه في الصف الذي أمامه فرجة وتقدم إلى هذه الفرجة وسدها، فهذا فيه عمل بماذا؟ بشيء هو مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك. مثلها لو أنه يصلي وأراد شخص أن يمر بين يديه فتقدم ومد يده حتى لا يمر، هذا الذي أراد أن يمر حتى لا يمر بين يديه، لا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرادت شاة أن تمر بين يديه وهو يصلي فتقدم حتى ألزق بطنه بالجدار فمشت من ورائه، حتى ألزق عليه الصلاة والسلام بطنه في الجدار فمرت الشاة من ورائه، فهذا التقدم من أجل مصلحة الصلاة، فإذا كان من أجل مصلحة الصلاة فلا حرج في ذلك، والحديث يدل على ذلك. قال وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة، يعني مثل ما تقدم إلى فسجد في أصل المنبر. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قوله في قصة الحديث قال تماروا في المنبر من أي عود هو، من أي عود، يعني هو صنع من جذع، من جذع الطرفة، وقد يكون هو الأثل أو قريب من الأثل، وجذعه يعني سميك ويعني واسع، فقد يكون صنع من جذع واحد ونحت بحيث أصبح له درجات، وقد يكون يعني من عود واحد، وقد يكون أعواد ضمت وصنع منها هذا الجذع الذي كان يرتقي عليه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم اقرأ. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حديث قراءة السجدة عندك ولا مؤخر؟ مؤخر سيأتي. قراءة السجدة والإنسان سيأتي. أي؟ سيأتي عندنا هذا موطنه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. عندك في شيء حول تأخيره؟ شوف الموضع الذي ذكره فيه، هل ذكر أن هكذا في بعض النسخ ولا لما أخره؟ قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يقرأ السورة الأولى سورة السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ السورة الثانية هل أتى على الإنسان، يقرأها في الركعة الثانية. وقوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يفيد المداومة، يفيد المداومة أي أنه كان مداوما على ذلك. وقد جاء في عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وكان يديم ذلك، وكان يديم ذلك. فالحاصل أن هذا فيه مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة السجدة وهل أتى في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر في صلاة الفجر يوم الجمعة. ومما ينبغي أن يعلم أن صلاة الفجر يوم الجمعة هي أفضل الصلوات، قد جاء في هذا حديث صححه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. والآن في هذا الزمان كثيرا ما يغلب الناس في صلاة الفجر يوم الجمعة التي هي خير الصلوات وأفضلها، يغلبون على أدائها جماعة. والسبب أن ليلة الجمعة ليلة إجازة، فيسهرون إلى وقت متأخر فينامون، إما ينامون عن الصلاة، والجيد منهم يأتي للصلاة وتكون ثقيلة عليه، تكون ثقيلة ويشعر فيها بملل لأنه منهك في الليل بالسهر. لكن لو كان نام من أول الليل وأخذ حظه من الليل من نوم الليل، ثم صلى ما شاء من صلاة الليل، ثم جاء وقرأ الإمام السجدة وهل أتى، يشعر بمتعة، يشعر بمتعة حتى لو أنه ضعيف البنية يستمتع، حتى لو بنيته ضعيفة يستمتع ويجد راحة عظيمة في في في في الصلاة. وبالمقابل هذا الذي يسهر يجد ملل وتعب ولو كان شابا قويا نشيطا يمل. يذكر أحد الأئمة أنه صلى بالناس في الفجر صلاة الفجر بهل أتى بالسجدة وهل أتى، ويقول: ما قرأتها يعني متأنية، قرأتها قراءة سريعة مثل ما يفعل. يقول: فلما سلمت من الصلاة أحد المأمومين قال: هذه صلاة فجر ولا قيام ليل؟ يعني متضجر من من من من هذا الأمر. فالذي يقرأ السجدة وهل أتى، هل يعتبر طول على الناس؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذا، يعني هل هذا فيه طول، هل هذا فيه طول إذا قرأ، يعني كثير الناس يقول طول، فسئل هل هذا فيه طول، قال: هذا فيه طول على الناس. قال: هذا فيه ماذا؟ طول على الناس. الطول ما هو؟ ذي الطول في الآية الكريمة، ذي الطول، الطول ما هو؟ الفضل. قال هذا فيه طول على الناس، يعني هذا فيه فضل على الناس عندما يقرأ بهم، هو هذا فضل يسمعهم هذه السور التي السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ويداوم عليهما. وبعض أهل العلم قالوا أنه يعني لو ترك في بعض الجمع اليسيرة حتى لا يظن أنه واجب، حتى لا يظن أنه واجب، وإلا الأصل أنه يداوم عليه مثل ما كان يفعل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن في هاتين السورتين تذكير بالخلق، وبدء الخلق كان في يوم الجمعة، ففيهما تذكير ببدء الخلق ومما خلق الإنسان، وتفاصيل كثيرة تتعلق بذلك في سورة السجدة وفي سورة هل أتى. والسجدة السجود الذي في هذه السورة جاء تبعا، ولهذا لما لم يفهم بعضهم ذلك صار يصلي في الجمعة أي آيات فيها سجدة، يختار سورة أو آيات يعني فيها سجدة ويسجد، ويظن أن المطلوب هو السجدة، المطلوب سورة السجدة. ومن أيضا يقتصر على سورة السجدة يقسمها نصفين أو يقرأ جزء من السجدة الذي فيه السجدة وجزء من هل أتى، هذا ما أصاب السنة، ما أصاب سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا يستفاد منه أن الغسل المطلوب يوم الجمعة هو من أجل الصلاة ليس من أجل اليوم، يعني لو كان من أجل اليوم لو اغتسل بعد العصر أو بعد صلاة الجمعة، فهو غسل من أجل الصلاة. من جاء منكم الجمعة أي صلاة الجمعة فليغتسل، فليغتسل. وهذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة التي هي غسل الجمعة، فمن أهل العلم من يقول هو سنة مؤكدة، ومنهم من يقول هو واجب. والصحيح أنه سنة مؤكدة وليس واجبا، والذي يصرف الأمر هنا والأصل في الأمر الوجوب، الذي يصرفه ما جاء في الحديث الذي في المسند وغيره ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث صارف للوجوب. وأيضا الأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر الوضوء فقط في للجمعة، من توضأ يوم الجمعة جاء حديث بهذا المعنى. وأما الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم وفي الصحيحين، فهو يفيد التأكيد، واجب أي متأكد على كل محتلم، وهذا عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم أن المقصود بالوجوب هنا التأكيد أنه متأكد. قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. مثل ما أشرت، يعني بعض أهل العلم يرى أنه سنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنه واجب، وبعضهم يرى أنه واجب. ومن أهل العلم من جمع بين الأحاديث ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر في ذلك تفصيلا وهو أن الإنسان إذا كان على بدنه رائحة ونحو ذلك فإن الغسل في حقه واجب، لأن مقصود الغسل أن يأتي للجمعة بطيب الرائحة نقي البدن من الأوساخ. لكن لو كان حديث عهد باغتسال، يعني مثلا يكون اغتسل آخر الليل ليلة الجمعة وبدنه نظيف، مثل هذا لا يقال في حقه أنه واجب لأن بدنه نظيف وهو في حديث عهد باغتسال، حديث عهد باغتسال. أحيانا يعني لو كان يغتسل يوم الجمعة في أول النهار وكان قد اغتسل من جنابة مثلا قبيل الفجر، يصبح بين الغسلين من الوقت كم، ربما ساعة ساعتين أو ثلاث ساعات، يعني حديث عهد، فمثل هذا ما يقال في حقه أنه واجب عليه، يقال سنة سنة، لأنه كما قال فإن اغتسل فهو أفضل. لكن إن كان في الجسم روائح كريهة أو في أوساخ أو كذا، هذا يقال أنه واجب عليه. وهذا التفصيل ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، هذا اللفظ الذي هنا ليس لفظ البخاري ومسلم، وإنما هو لفظ النسائي، وأما لفظه في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، المعنى واحد، لكن اللفظ الذي في الصحيح هو هذا، واللفظ المذكور هو لفظ النسائي. قال: كان يخطب خطبتين وهو قائم. هذا يستفاد أن من شروط الجمعة وجود خطبتين أولى وثانية، ويفصل بينهما بجلوس يسير، جلسة استراحة يسيرة تفصل بين الخطبتين. وأيضا يستفاد منه أن الخطبة يلقيها الخطيب وهو قائم، وفي آخر سورة الجمعة قال: وتركوك قائما، فتلقى يلقيها الخطيب وهو قائم وتكون خطبتين. ومضامين الخطبتين: حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات كماله، وتعريف العباد بالرب المعبود المقصود بالعبادة تعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى، أيضا تعريفهم بالطريق الموصل إليه بذكر الأعمال المقربة إلى الله ترغيبا فيها، والأعمال التي تسخط الله تحذيرا منها ونهيا عنها وبيان عواقبها، وأيضا ذكر ما عده الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة من الثواب العظيم لمن أطاعه، فيعرفون بالجنة ونعيمها ويعرفون بالنار وأهوالها ويعرفون بيوم القيامة وشدائدها وكربها، كل ذلك يكون من مضامين خطبة الجمعة. مقصود الجمعة خطبة الجمعة تقريب الناس من الله وتعريفهم برب العالمين وتعريفهم بالطريق الذي يوصل إلى الله، وتعريفهم أيضا بالثواب الذي أعده سبحانه وتعالى لمن سلك ذلك الطريق. ولا يجوز للخطيب أن يخرج عن هذه المقاصد، مقاصد خطبة الجمعة، لأن بعض الخطباء ربما حول الخطبة خطبة الجمعة إلى نشرة أخبار، يبدأ يتحدث عن تفاصيل واقعة، حصل كذا وحصل كذا، يعني أشياء يقرؤون الناس في الجرائد ويسمعونها في نشرات الأخبار، بعضهم يعيدها في خطبة الجمعة، وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، والناس بحاجة إلى من يعرفهم بالله وبدينه وبعبادته وبالتوحيد بتعظيم الله، يعرفهم بشعب الإيمان وخصال الدين، يخرجون من عنده ما علمهم دين الله، تهيئوا واغتسلوا وأمروا بالإنصات. سيأتي معنا من قال لصاحبي أنصت، حتى أنصت ما يقولها، يستمع فقط للخطيب. فينبغي على الخطيب أن يعظم من شأن هذه الخطبة، وأن يحسن من نفع الناس فيها في دينهم، حتى يخرج المستمع في فائدة تلمس حياته وتلمس عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي جاء ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، وجاء في بعض الروايات ما يدل أن هذا الرجل هو سليك بن عمرو الغطفاني رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت يا فلان؟ صليت يا فلان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الخطبة، أوقف الخطبة لأجل أن هذا الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس دون أن يصلي تحية المسجد، دون أن يصلي تحية المسجد. فقال له: صليت يا فلان؟ وهذا فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقت الخطبة، وقت الخطبة. ولهذا لو أن الخطيب لاحظ منكرا أو بدعة أو مخالفة شرعية وفي أثناء الخطبة أشار إليها أو أدخلها في الخطبة أو نحو ذلك، هذا كله له أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. وسبق أن جرى حديث عن هذه المسألة، لو أن شخصا جاهلا دخل المسجد وهو جاهل بالركعتين، هل يصليهما أو يقال فات وقتهما أو ناسيا، جلس ناسيا ما صلى ركعتين وقال له من بجواره: ما صليت تحية، هل يقوم يصلي أو يقول فات وقتها بالجلوس؟ هذا الحديث يفيد أنه إذا جلس ناسيا أو جلس جاهلا وذكر الناس وعلم الجهل يقوم ويصلي الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بالقيام، قال: قم فاركع ركعتين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب، من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف لا يطول، وليتجوز فيهما. إذا وصل الإنسان والإمام يخطب الحكم واضح، يصلي ركعتين يتجوز فيهما. لكن إذا وصل المسجد والمؤذن يؤذن، قال الخطيب: السلام عليكم ورحمة الله، وقام المؤذن يؤذن ودخل المسجد في هذا الوقت، فما المشروع في حقه؟ هل يكبر يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن، أو أنه ينتظر حتى يفرغ الأذان ويستمع للأذان ثم بعد ذلك يصلي في بداية الخطبة بعد فراغ الأذان. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن الأفضل والأولى أن يستمع للمؤذن، لا يصلي ركعتين، يستمع للمؤذن ويقول مثل ما يقول حتى يحصل ثواب سماع المؤذن وقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي ركعتين. وذكر أن في هذا فائدتين: الفائدة الأولى أنه يستمع للأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن فيحصل هذا الثواب، والفائدة الثانية أن الخطبة لا تفوته، يعني الذي يفوته بداية الخطبة، وخاصة إذا تجوز مثل ما جاء في الحديث وليتجوز فيهما، إذا تجوز أو خفف الركعتين فإنه يدرك أول الخطبة ولا تفوته بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم أورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك، هذه جميلة جدا عظيمة، إذا قلت لصاحبك، هل مقصود بصاحبك صديقك الذي صلى بجنبك أو أي مصلي صلى بجنبك؟ ما المقصود؟ أي مصلي صلى بجنبك، ليس المقصود صاحبك أي صديقك الذي جاء وصلى بجنبك أو من بينك وبينه صحبة. وهذا فيه أن لما نصلي الجمعة جماعة في المسجد كلنا في صحبة الخير، كلنا أصحاب في الخير، متصاحبين في الخير، هذا الذي بجنبي وهذا الآخر، وكلنا صحبة في خير وفي طاعة لله عز وجل. قال: إذا قلت لصاحبك، إذا قلت لصاحبك، يعني بعض الشراح يقول لصاحبك، قال أطلق قال لصاحبك لأن في الغالب أن يكون صاحبك معك باعتبار الغالب، ولكن ما يظهر لي هذا، أننا كلنا في صلاة الجمعة أصحاب، كلنا أصحاب في صحبة في خير، جميع المصلين صحبة في خير ومتصاحبين في خير وفي طاعة عظيمة لله عز وجل. إذا قلت لصاحبك مثل إذا قلت لأخيك، كلهم إخوة وكلهم أصحاب في طاعة الله عز وجل. إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني كان يتكلم وقلت له أنصت، ما هي هذه أنصت في هذا الموضع؟ لما قلت له أنصت فعلك هذا ما هو؟ ها؟ هذا أمر معروف ونهي عن منكر، أمر معروف ونهي عن منكر، أنت الآن أمرت معروف ونهيت عن منكر. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهو أمر معروف ونهي عن منكر، قال لغوت، فقد لغوت. ما معنى لغوت؟ ما معنى لغوت؟ أي أتى بفعل وقول لا فائدة فيه، يعني يؤثر أكثر مما ينفع، يضر أكثر مما ينفع، لأن هذه مشغلة لنفسك عن الخطبة، المفترض أنك تتجرد للاستماع ولا تشغل بالك بأمر آخر حتى تتم لك الفائدة. فإذا قال أنصت، قال لصاحبي أنصت فقد لغى، هذا الذي يقول أنصت لغى، فما بالك بالذي يتكلم؟ ماذا تكون جمعة؟ الذي قال أنصت لغى، فما بالك بمن أصلا هو منشغل بالكلام في خطبة الجمعة. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من مس الحصى فقد لغى. قديما كانت المساجد تراب، ويكون والإمام يخطب التراب عنده، وكثير من الناس إذا كان جالس على تراب يحب أن يحرك بأصبعه أو بيده التراب، من فعل ذلك والإمام يخطب فقد لغى حصى يحركه. بعضهم يكون بيده شيء أو سجاد المسجد، والإمام يخطب، إذا كان في مثلا في السجاد خط يضع إصبع على الخط ويمشي مع الخط، يحرك إصبع على الخط، ولا يحرك شعر السجاد إلى الأمام وإلى الوراء، هذا مثل الذي مس الحصى، نفس الحكم. وأسوأ منهم وأسوأ الذي يحرك الجوال، والإمام يخطب يحرك الجوال وينظر بعض الرسائل أو بعض الأشياء، هذا لغى، وهذا أشد من أولئك، أشد من الذي يحرك الحصى. بالمناسبة أحد السلف رأى رجلا يدعو الله وبيده حصى يلعب فيه، هو يدعو يا رب أسألك من الحور العين، وبيده حصى يلعب به. فقال له كلاما معناه ألقي الحصى وأحسن الدعاء، يعني ما يمكن أن تحسن في الدعاء وبيدك الحصى. والآن بعض الناس يدعو وهو منشغل بالجوال، أو يؤمن على الدعاء وهو منشغل بالجوال. وأحيانا بعض الدروس العلمية إذا بدأ الدعاء يعطي الدرس ظهره ويأخذ نفس الصورة مع الدعاء، يعطي الدرس ظهره ويأخذ نفس الصورة مع الدعاء، هذه كلها مضيعة ومضرة عظيمة على الإنسان، وانشغال عن الخير فيما لا خير فيه. فيقال لمثل هذا أغلق الجوال وأحسن السؤال، أغلق الجوال وأحسن السؤال. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وجاء في زيادة في بعض مصادر الحديث زيادة ومن لغى فلا جمعة له، وهذه في إسنادها كلام من حيث الثبوت، لكن المعنى من لغى فلا جمعة له أي تامة، ليس معناها أنها باطلة، لكنها لا جمعة له تامة، يعني هذا ينحرم من الأجر، لكن ما يقال له ماذا ما صليت وأعد الصلاة، لا هو صلى لكنه حرم نفسه من ثوابها وأجرها، هذا معنى قوله إن صح فلا جمعة له. ثمة فائدة مهمة تتعلق بالخطيب، إذا كان الآن مأمور المأموم أن ينصت إنصات تام، وأيضا نهي أن يقول لصاحبه أنصت، هذه الكلمة نهي أن يقولها، ونهي أن يحرك حصا عنده ولا يفعل شيء، جالس جلسة متحفز فقط، يعني لا يفعل شيء إلا الاستفادة والاستماع للخطيب. ماذا يستفاد من هذا فيما يتعلق بالخطيب؟ نعم، ماذا يستفاد من هذا فيما يتعلق بالخطيب؟ أليس يستفاد منها أن يتقي الله في هؤلاء في خطبة، يحسن إعدادها ويحسن إلقاءها ويحسن إفادة الناس فيها، ويخرجون بفوائد تمس دينهم وتقربهم من الله سبحانه وتعالى وتعرفهم بدين الله عز وجل. فهذه كما أن فيها شيء يتعلق بالمأموم، أيضا فيها ما يتعلق بالخطيب، أن يتقي الله في المأمومين بأن يحسن إعداد الخطبة ويحسن إلقاءها ويحسن إفادة الناس فيها. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة، ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. وهذا في فضل الاغتسال يوم الجمعة، وسبق الإشارة إلى بعض الأحاديث فيه، وأيضا خلاف أهل العلم هل هو سنة مؤكدة أو واجب. من اغتسل يوم الجمعة، هذا الغسل لليوم ولا للصلاة؟ مر معنا: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي للجمعة، هو غسل للجمعة. لو كان لليوم حتى لو اغتسل بعد الظهر أو بعد العصر، لكن هذا غسل للجمعة حتى يأتي للجمعة ورائحته طيبة. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. أيضا هذا الحديث يدل أن هذا الغسل ماذا؟ للجمعة، لأنه قدمه على الصلاة. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، ثم راح. الرواح هو الذهاب في آخر النهار، من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو أول النهار والرواح آخر النهار. لكن هنا راح متى؟ في أول النهار، في الساعة الأولى من النهار. ثم راح في الساعة الأولى، مثل ما جاء في بعض ألفاظ الحديث. فهذا أطلق الرواح وأراد الذهاب، لأن الرواح هو يطلق على السير والذهاب آخر النهار، والغدو في أوله، لكنه يطلق أحيانا الرواح ويراد به مطلق الذهاب، ويراد به مطلق الذهاب. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، أي في الساعة الأولى، مثل ما جاء في بعض ألفاظ الحديث. الساعة الأولى هذه متى تكون؟ هل هي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ هل هي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ طلوع الفجر هذا الناس مأمور به في الاتيان لصلاة الفجر، الاتيان لصلاة الفجر، وهنا اتيان لصلاة الجمعة. فالمقصود بالرواح في الساعة الأولى أي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، لأن بداية النهار تبدأ بطلوع الشمس، النهار يبدأ بطلوع الشمس. فمن غدا في الساعة الأولى يعني عند طلوع الشمس فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه خمس ساعات، خمس ساعات. ما المراد بها؟ هل المراد بها الستون دقيقة التي نعرفها، الساعة ستون دقيقة؟ لا. ومن المعلوم أن النهار يتفاوت طولا وقصرا في الشتاء والصيف، في الصيف يطول وفي الشتاء يقصر. فإذا حسب طول النهار وقصره تقدر من طلوع الشمس إلى الزوال، تقدر خمس ساعات، يعني خمس أزمنة متساوية. هذا المراد بالساعات، خمس أزمنة متساوية. فهذه الأزمنة التي هي الساعات في الشتاء تكون أقصر وفي الصيف تكون أطول. فإذا المراد بالساعة أزمنة متساوية تقسم إلى خمس، من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى الزوال. فمن جاء في الساعة الأولى يعني في أول النهار فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه. الآن في باب التقريب هذا الذي يوم الجمعة، في باب التقريب القربة هذه بدنة بقرة، أكثر الناس والغالب الأعم في نصيبهم ماذا؟ البيضة، أكثرهم البيضة، أكثر الناس البيضة، والجيد منهم الدجاجة، والأجود قليلا كبشا، وهذا أقل القليل، لكن لا يزال الخير باقي في من الناس إلى زماننا هذا من يقدم كل جمعة بدنه، كل جمعة كأنما قرب بدنه، ومنهم في حظه فكأنما قرب بقرة. وهذه على كل يعني سنن عظيمة، ليست من واجبات الجمعة لكنها سنن عظيمة، والثواب فيها عظيم، وهو باب منافسة في الخير والتسابق فيه، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، لأن الكبش الأقرن هو الأفضل، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. سؤال: الآن مثلا الذي جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب ماذا؟ دجاجة. الذين يأتون في الساعة الرابعة الذين تقريبهم هو ماذا؟ دجاجة، هل هم مستوون؟ يعني من جاء في أول الساعة الرابعة هل يساوي الذي جاء في الساعة في آخرها؟ ما يستوون. ولهذا أيضا جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، الأسماء يكتبون الأول فالأول، فالذي يكتب في أول الساعة الرابعة ليس كالذي يكتب في آخر الساعة الرابعة. فالحاصل أن الناس يتفاوتون في هذا الخير تفاوتا عظيما. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يستمعون الذكر، وهذا ينتبه له الخطيب، الذي يستمع للذكر ليس من يراهم أمامه من الناس الحضور، بل أيضا معهم ماذا؟ ملائكة يستمعون الذكر، وهذا يدعو الخطيب إذا استحضر ذلك أن يحسن في الإلقاء والإعداد، وحسن النفع والفائدة متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. ثم ختم بهذا الحديث، حديث سلمة بن الأكوع، في متى يكون بدء الصلاة، وقت صلاة الجمعة. ولا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت الظهر، آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وآخر وقت صلاة الظهر ما هو؟ أن يكون ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر، فآخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، هذا بلا خلاف بين العلم، لكن بينهم خلاف في أول وقت الجمعة، في أول وقت الجمعة. وقوله في هذه الرواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، أن نتتبع الظل في جدران البيوت، فهذا فيه أن أول وقتها هو أول وقت الظهر،